يا حسام سل للمجد حساما وسراجا في سما المجد تساما ما قضى في صبوة العمر هوى بل قضى في ساحة العز مراما ساقه الشوق للقيا ربه زاده الوجد حنينا وغراما غاضبا لله تكوي قلبه نار صيحات الثكال واليتامى طارت الأشلاء لكن قبلها طارت الأرواح روحا وسلاما كم هما من قبله سار إلى ساحة العز فكم كان هماما فاذكر الأبطال واذكر فيهم هاشم السبق فقد نال وساما وكذا سعد فقد كان لهم مضرم الحرب فكم أورى حماما وأبا شيماء صنديد الوغى قد غدا في ساحة الحرب إماما وأبا عاصم أيضا فيهم ذلك الحر أبا الذل فقاما وأبا حمزة أكرم وجهه باسم الثغر ومن خير نداما كم هزبر مثلهم كان لنا مضرب الأمثال عزا واحتراما يا رياح الوجد والشوق لهم بلغ الركب حنينا وسلاما بلغيهم أننا ندعو لهم فليخصنا بما كان لزاما فليخصنا بما كان لزاما.